هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، الأقمر في اللغة العربية هو الأبيض شديد البياض، منه جاءت تسمية القمر الذي يوجد في السماء. يقول بعض العلماء إن القمر يكون بدءا من الليلة الثالثة من الشهر، وذلك لبياضه الآخذ في الشدة. أما الليلتان الأوليان فيسمى فيهما الهلال. كانت العرب تصف الوجه الصبوح الجميل بالقمر فيقال وجه أقمر. قيل لرجل: أي النساء أحب إليك؟ قال: بيضاء بهترة، حالية عطرة، حيية خفرة، كأنها ليلة قمرة. لما سمعنا يا رمضان ثلاث الليل حيوان نسمة اشتقنا لك، والله زمان هالهلالة يا رمضان. لما سمعنا يا رمضان ان هلالك هل وبان، قلنا ونسمة دنيا نسمة ثلاث الليل حيوان نسمة اشتقنا لك، والله لما هلالك بنوسمعنا في بيوتنا قلنا وغنينا وولدنا فوانس غرب العرب يملوا الدنيا رأس ومبلغ والمبنى لبسة لعاب والكنباني فرو تقات شفنا هلال من بعد هلال وأحلى هلال في الدنيا هلال بعد 11 شهر يتصهر مع الأحباب بعد صلاة فاتك زمان هلالك يا رمضان. لما سمعنا يا رمضان ان هلالك هل وبان، قلنا ونسمة دنيا نسمة ثلاث الليلة حيوان نسمة اشتقنا لك، والله زمان هل وبان يا رمضان. شهر الصوم شهر شهر القرآن والتسبيح جاب الخير وياه وملالنا بيوتنا هنا وبهجة وتفاريح جه رمضان جالنا في مواعيد معودة يا رب علينا التعيد جه رمضان جالنا في مواعيد معودة يا رب علينا التعيد والإسلام في سلام وأمان اشتقنا لك والله زمان هالهلالك يا رمضان. لما سمعنا هالهلالك يا رمضان. ومن الوقائع التاريخية الطريفة حول رؤية الهلال، في عهد السلطان محمد الناصر بن قلاوون تصادف أن بدأ الشهر شتاء والسماء تكسوها الغيوم، فلم يستطع القاضي رؤية الهلال، إلا أن زوجة القاضي وكانت حادة البصر أخبرت زوجها أنها رأته من فوق سطح منزلها، فأحلفها السلطان اليمين، وعندئذ أعلنوا ثبوت الرؤية وكافأها السلطان بتعيينها لرؤية الهلال. هلالك يا رمضان أعلن قدومك هنا القاهرة. قوم الصبح بدري بهمة ونشاط، صباحك نشاط. واحد اثنين رياضة، واحد اثنين رياضة. تقديم دكتور موسى عداوي، موسيقى عماد إسماعيل. واحد اثنين رياضة، إخراج محمد رفعت. أيها الأصدقاء، منذ أكثر من 40 عاما أصدرت هيئة اليونسكو الميثاق الدولي للرياضة والتربية البدنية، وأنها حق من حقوق الإنسان. ونحن في واحد اثنين رياضة ندعو قادة التعليم والثقافة والإعلام والأندية والاتحادات لنشر ثقافة ممارسة الرياضة للجميع. كلنا الوقت نحاول نمشي ونجري في المكان مع الموسيقى. استعيد، ابتدي. كويس قوي، ارفع رقبتين لفوق، نظم التنفس وابتسم دائما. كل الأصدقاء بيسمعوا معانا البرنامج من كافة المسؤولين، وسواء المسؤولين عن ذوي الإعاقة أو المسؤولين عن الأسوياء في كافة الميادين. كلنا زرنا أمام الرفق أسفل خفض، أمام عالي الرفق أمام أسفل خفض. تمرين باستمرار، ابتدي. أمام أسفل عاليا أسفل، أمام تحت أحسن فوق. برافو اثنين، برافو أربعة، أمام تحت فوق تحت. كلنا لدينا في الوسط ضعف. من هذا الوضع هنت الجزء جات اليمين في العدد واحد سعد، في اثنين مد الجزء اثنين، في ثلاثة تاني الجزء جات شمال ثلاثة، في أربعة مد أربعة. تمرين باستمرار، تدي يمين مد شمال فوق، أحسن اثنين أحسن أربعة، يمين والمد شمال والمد. برافو اثنين، برافو أربعة. إذن أسفل خط، كلنا إذن عالية رفع. من هذا الوضع هنتني الجزء أمام من أسفل في أربعة ده. تمرين عارفينه كلنا. سعيد، تدي تاني الجزء للأمام أربعة، في أربعة عدات مد الجزء أمام من علينا فوق. تمرين باستمرار، تدي تاني الجزء للأمام أربعة فوق اثنين بنشاط أربعة، تاني الجزء اثنين أحسن أربعة فوق اثنين أحسن أربعة. إزرعين أسفل خفض، كلنا إزرعين جانبا رفع. من هذا الوضع هنلف الجزء عمودي جهة اليمين في العدد واحد سعد. أيوة، بس القدمين يكونوا ثابتين في الأرض. في اثنين ارجع تاني اثنين، في ثلاثة هنلف الجزء جهة الشمال ثلاثة، في أربعة رجوع أربعة. تمرين باستمرار، تدي لف اثنين لف أربعة، يمين اثنين شمال أربعة، يمين اثنين شمال أربعة، أحسن اثنين أحسن أربعة. إزرعين أسفل خفض، كلنا إزرعين أمام الرفع أسفل خفض، أمام عالي الرفع أمام أسفل خفض. حنين تمريناتنا بالمشي والجري في المكان مع الموسيقى بنشاط. استعيد، تدي المشي اثنين أحسن أربعة، الجري نشاط أحسن أربعة. دارك مفروض، وابتسم دائما وتفائل بيوم جديد ومستقبل مشرق وسعيد. واحد اثنين رياضة، تقديم دكتور موسى عداوي، موسيقى عماد إسماعيل. واحد اثنين رياضة، إخراج محمد رفعت. الثامنة إلى الربع. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم طريق السلامة. هندسة صوتية سامي الحلو. طريق السلامة، دكتور أيمن الضبع ومحمد علي. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة، تروح وترجع بالسلامة. تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. بالسلامة يا حبيبي. أعزائي المستمعين أهلا بكم. كل سنة وحضراتكم دايما بخير بمناسبة شهر رمضان الفضيل. عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات. شهر فضيل، شهر مبارك، شهر بيحث على فضائل الأخلاق، يعني محاسن الأخلاق، يعني هذا ينعكس على سلوكنا أثناء قيادة السيارات. للأسف بيحدث، قد يحدث العكس، يعني بنلاقي الناس في رمضان متوترين ومتعصبين وهي أنا صايم، ومشدات بتحدث في الطرق وزحام لا طبعا دي كلها سلوكيات مرفوضة. رمضان شهر الصبر، أعتقد أنه الحث على الصبر والتحمل، تحمل مشقة الإقلاع عن الطعام والشراب، لكن هو تحمل الضغوط أيضا، ما هو ده نوع من أنواع الضغوط. السير في الشارع في ضغوط لازم نتحملها ونكون أكثر تحملا للآخر، لكن نحن نبقى مستفزين أو مستصرين بشكل كبير جدا عشان إحنا صايمين، ده أعتقد مش مبرر إطلاقا للمشادات اللي بتحدث في بعض المحاور، واللي قد تزيد حدتها إلى تنابذ، ثم قد تصل إلى أكثر من ذلك، قد تصل إلى مشاجرات بقى ونجدة. يعني أعتقد أن إحنا في شهر فضيل محتاجين نكون أكثر صبرا، أكثر إدراكا، أكثر حكمة، أكثر هدوءا، أكثر تقبلا للآخر. مفيش داعي للالتزام بحق الأولوية تماما، ان انا ادي لي الاولويه يبقى حد اتعدى على هذا الحق ان انا اصب جم غضبي عليه. يعني فمحتاجين كثير من الهدوء، كثير من الصبر، محتاجين نغير مواعيدنا. يعني نغير مواعيدنا لو ما عنديش اضطرار لرحله ما اثناء الذروه الصباحيه والذروه المسائيه، محتاجين نغيرها بعيدا عن الذروتين الصباحيه والمسائيه. برضو من الحاجات المهمة جدا واللي بنلاحظها بقى قبل الأذان المغرب بقليل، بنجد للأسف عندنا بتزيد معدلات الحوادث، تزيد معدلات الحوادث. طبعا الصيام برضو له تأثير، ولكن السرعة بقى البعض بيسرع عشان يلحق الفطار في مكان ما أو في مقصده. طب اطلع بدري شوية، طب لو اضطريت ان انا اطلع متأخر مفيش داعي، يعني مش هتفرق لما نوصل متأخرين 10 دقايق او 5 دقايق، ده بعد اذان المغرب الحالة بتبقى فاضية تماما، فيعني الامور هتصل بهدوء. لكن ان الشارع يبقى خالي بعد اذان المغرب ده مش مبرر اطلاقا لان انا اجري واتصارع وتجاوز السرعة المقررة. فعندنا إشكالية في هذه النقطة، محتاجين كلنا نراجع نفسنا فيها. مفيش داعي للسرعة، مفيش داعي لتجاوز السرعة، مفيش داعي للأفعال اللي قد تسبب خطر على الطرق، خاصة في فترة قبل الدقائق قبل الإفطار أو بعده بقليل، يعني مش هيحصل حاجة. يعني بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا، وإن شاء الله سيرا آمنا على الطرق وصوما مقبولا إن شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير، معاطي أبو منيات فريق العمل برحلات آمنة، ودائما دائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي، يا حبيبي بالسلامة. القاهرة تقدم مفروسة قوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام. صباح الخير لكل مستمعينا، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وفي أحسن حال، ومصر بلدنا طيبة وبخير وفي أحسن حال. تعودنا كل سنة رمضان بتكون حلقاته مختلفة. السنة اللي فاتت كنا بنتكلم على الصفات الحلوة اللي موجودة في البشر، السنة دي هنتكلم عن الأخلاق وإزاي أخلاقنا ممكن تأثر فينا وتأثر في المجتمع كمان المحيط بينا. هنتكلم إزاي نتمسك بالأخلاق. النهاردة عايز أكلمكم عن الأخلاق في العمل. هتقولولي العمل 1+1=2، ده ملوش دخل بالأخلاق، الأخلاق حاجات تانية خالص غير العمل. العمل عندي ميعاد شغل أروحه، ميعاد شغل أمشي فيه، عمل أؤديه على أكمل وجه بشكل سليم يعني، وخلاص أقول لك الانتظام في مواعيد العمل، انك تروح في الوقت المحدد ليك وتمشي في الوقت المحدد ليك، ده اخلاق. الاهتمام بالعمل وتحسينه والجد والاجتهاد في انجاز العمل المنوط بيك انك تعمله، ده اخلاق. المعاملة الحسنة للمتعاملين معاك من الجمهور العادي في العمل، ده اخلاق. انك ما تروحش الصبح تمضي وبعد الظهر تخلي واحد صاحبك يمديلك وانت قاعد في البيت او قاعد على القهوة وقت العمل ومعطل الدنيا، ده طبعا مش اخلاق. انك تزوغ وتاخد اجازات مرضي وانت مش مريض، واجازات سنوي وفوق الطاقة، وتحاول تعمل حجج وتجيب حاجات علشان تاخد اجازة مش من حقك، ده مش اخلاق. ان انت تعطل مصالح الناس وتوقفها وتدوخهم بقى، لا روح امضولي من هنا، لا اعملوا كذا، لا كذا، لا كذا، كل ده مش اخلاق. يبقى خلينا في الحاجات الحلوة ونسيبنا من التصرفات اللي ما فيهاش اخلاق. الحاجات الحلوة زي انك تكون مجتهد في عملك، ده اخلاق. انك تكون بتؤدي عملك على اكمل وجه، ده ايضا اخلاق. انك تكون ما بتعطلش مصالح الناس وبتساعد الناس لانجاز اوراق او الحاجات اللي هم جايين عملك عشانها، ده ايضا اخلاق. انك تكون بتحاول تجدد في عملك وتحسن فيه ودماغك دايما شغالة، ازاي انا ابقى شغلي احسن، ازاي ارتقي بادواتي، ازاي ارتقي بتفكيري، ازاي اخد كورسات، ازاي اتعلم حاجات جديدة، ازاي احسن نفسي في شغلي، كل دي اخلاق. هتقولولي لا ده ملهاش دخل بالاخلاق، ده ليها دخل، ده انسان عايز يشتغل ولا مش عاوز يشتغل. اقولك لا، ليها دخل بالاخلاق. ليه؟ لان كل الحاجات الحلوة اللي اتكلمنا عليها دي تعني الضمير. انت لما يكون عندك ضمير هتشتغل كويس، هتروح شغلك في ميعاد كويس، هتمشي في الميعاد المظبوط، هتنجز شغلك بشكل مظبوط، هتحاول تبتكر في شغلك، هتحاول تنمي قدراتك، هتحاول تكون كويس مع المتعاملين معاك من الجمهور، كل دي أخلاق. في رمضان وفي غير رمضان لازم يكون عندنا أخلاق، لكننا في رمضان هنتكلم عن الأخلاق. كنتم مع مفروسة قوي. مع تحيات الكاتبة الصحفية أماني درغام والمخرج محمد علي. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، نظم محبو الكنافة أبياتا فرد عليهم المؤيدون للقطائف فقالوا: وقطائف مثل البذور أتت لنا من غير وعد، قد سقيت قطر النبات وطيبت بالماء ورد، فحسبتها لما بدت في صحنها أقراص شهد. ظل الصراع محتدما بين أنصار الكنافة وأتباع القطائف لعقود طويلة، حتى جاء رجل عاقل يدعى سعد الدين بن عربي فقال: وقطائف مقرونة بكنافة من فوقهن السكر المذرور، هاتيك تطربني بنظم رائق ويروقني من هذه المنثور. وكل الأحياء الكنافة اسمها كنافة وقطايف من عنده لمي، كنافة وقطايف من عنده لمي، وياكل ولاده يا بخت الصايمين، كنافة وقطايف كنافة وقطايف من عنده لمي، خدوا الكنافة ونبع لك رخيص معجونة بنظافة اتفضل وهيس، خدوا الكنافة ونبع لك رخيص معجونة بنظافة اتفضل وهيس، باللوز المعشر وبسكر مكرر، باللوز المعشر وبسكر مكرر، هي ولطايف من عنده لمين، كنافة وقطايف من عنده لمين، خضرات لين وهادي احبابك يا صايم، ده طيف لنادي حتزين الولايم، خضرات لين وهادي احبابك يا صايم، ده طيف لنادي حتزين الولايم، باللوز المعشر وبسكر مكرر، باللوز المعشر وبسكر مكرر، هي والكنافة من عنده لمين، كنافة وقطايف من عنده لمين، كنافة وقطايف من عنده لمين، ويأكل ولاده يا بخت الصايمين، كنافة وقطايف. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، معنا بدءا من الثامنة المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن، وحتى نهاية فترتنا بالعديد من الأغنيات الرمضانية والابتهالات والتواشيح، وكنت قد طلبت من حضراتكم في البوست على صفحتنا إذاعة جمهورية مصر العربية أن تختاروا ما تريدون سماعه من الأغنيات الرمضانية أو الابتهالات، لكن للأسف لا يوجد انترنت بالاستوديو. سأقرأ بعض الرسائل التي وصلتني حتى جئت إلى عملي في هذا الصباح، وانتظرونا وكونوا معنا. شهر الصيام ابتدى واليوم ده أول يوم، شهر الصيام ابتدى واليوم ده أول يوم، قولوا له يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، أهلا أهلا يا شهر الصوم، أهلا أهلا يا شهر الصوم، شهر الصيام ابتدى واليوم ده أول يوم، شهر الصيام ابتدى واليوم ده أول يوم، قولوا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، أهلا أهلا يا شهر الصوم، أهلا أهلا يا شهر الصوم، التاسعة الآن الثامنة. رمضان شهر الخير والبركات، شهر الفضائل لذة الطاعات، فيه المثابة للخلائق نعمة ومحطة الإنسان للخيرات، فيه النعيم بليلة فيها الهنا، هي أفضل الليلات في السنوات، تتنزل الرحمات فيها منة، سبحان من قد من بالرحمات، شهر رمضان شهر الطاعات. رمضان كريم مع القرآن الكريم انتظرونا يوميا على موجات البرنامج العام في شهر رمضان المبارك. مسابقة مع القرآن الكريم. مع القرآن الكريم مسابقة نقدمها لكم يوميا الساعة 4:30 مساء، والإعادة 8:55 صباحا. مع القرآن الكريم مسابقة من إعداد علي مسعود السهيد، تقديم شكري عبد الحميد، إخراج تامر شحاتة. صباح الخير يا رمضان، صباح الخير مستمعينا الأعزاء. وبالفعل معنا الآن في الاستوديو الشيخ طارق عبد الرحمن المبتهل بالإذاعة، وإن شاء الله ستكون ساعة من الأغنيات الرمضانية الجميلة والابتهالات والتواشيح، نتمنى أن تسعدوا بكل ما نقدمه لكم خلالها. بالفعل مستمعينا بدأ الشيخ طارق ومعه العود. صباح الخير يا شيخ طارق. صباح النور أستاذة حنان، وصباح النور على السادة المستمعين كلهم، وحشتوني حبايبي في البرنامج العام اللي بحبوه. صباح الفل على حضرتك، والحقيقة من ساعة ما كتبت امبارح ان حضرتك هتكون معانا وفي حفاوة من السادة المستمعين بوجود حضرتك معانا، واستعداد علشان يسمعوا الأغنيات الرمضانية الجميلة والابتهالات. بس قبل ما نبدأ خلينا نعرف رمضان في صغر الشيخ طارق كان شكله ايه وفين؟ ما بلاش ليه بس فظيع من كتر جماله، صح؟ طبعا اكيد. لا يعني انا اولا زي ما انت قلت انا معايا العود دلوقتي، فانا كنت بحب المزيكا من صغري قوي وبتذوقها وبعشقها، فانا الى جانب ان انا يعني بعزف عود، فانا كنت اسمع طبله السحور عندنا او المسحرات وهو بيعدي. فانا اولا رمضان ده ما كنتش بدخل بيتنا فيه نهائي بالليل، يعني طفشان بره كده. فالمهم كنت اضحك على الناس السكان بتوع البلد عندنا في الريف، وانا كنت اجيب طبلة زي بتاعت المسحراتي بالظبط وأقلد الريتم بتاعه أو التيمبو اللي هو بيشتغل بيه. أيوة. تقليد أعمى بالميلي كربوني، وأصحر الناس لدرجة الناس تيجي على الساعة 11 كده أو 10 اللي كان نايمين بقى وبتاع يقوموا عاملين حسابه يصحوا السحور. أقلد الطبلة الناس تصحى تصحر ويناموا يتفاجئوا إن في طبلة سحور جاية تاني. وطبعا الناس زمان كانت بتعتمد على طبلة السحور مش على المنبهات زي دلوقتي والموبايلات، فكان بيعتمدوا عليها. خلاص فعلا كان ما كانش في سبيل للسحور إلا طبلة المسحرات، وهي فرصة حلوة يسحروا مرتين. طبعا لا بس كنت بتهزئ الصبح تهزئ كده قوي. لا طبعا عظيم يشتغلوا بقى وانا بوظت لهم النوم بتاعهم، اصحتهم 20 مرة. يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، يا مؤمنين بالله، يا موحدين الله. وسمعنا صوت المسحرات محمد عبد المطلب. ونرجع للمسحرات الشيخ طارق. المسحرات اللي كان مسحر الناس 11 المسحرات السابقة. طيب ما عرفناش بلد حضرتك ايه؟ انا من قرية اسمها النعامنة نسبة الى الملك النعماني، دي تبع مركز بنيا القمح محافظة الشرقية. قضيت فيها طفولة حلوة صراحة كتير، او رمضان ده بقى يعني كنت اشوف فونيس عادي ونلعب بستومايا ونجري طول الليل ونجيب اكل وناكل مع بعضنا يعني اطفال في الشوارع وكده. وكان الاجمل بقى ان انا اروح اقول توشيح الفجر، ولا كان عندي 12 سنة او 10 سنين في المساجد عندنا. من 12 سنة؟ انا كنت غاوي وكنت بتقول توشيح لمين؟ كنت بتسمع المشايخ والمبتهلين في الاذاعه وبتقول التوشيح بتاعتهم، ولا كنت من حاجات تانية مختلفه بتاعتك؟ انا اي اصلا ليا رؤيه او وجهه نظر انه اي انسان لازم في بدايه حياته اذا ما قلتش مش هينفع، بس ما يفضلش يقلد على طول لدرجه انه ما يبقاش ليه مدرسه. لا، كل المطربين قلدوا في البدايه، وبعدين بعد كده اتكونوا لنفسهم نظام خاص بيهم او سمت خاص بيهم، لكن طبعا في البدايه الكل بيبدا يقلد. طبعا. طب كنت بتقلد مين في الاول؟ انا كنت بقلد الشيخ علي الزاوي والشيخ نصر الدين طوار. الله الله. طب ما تسمعنا حاجه كده ليهم بقى بالحاجات المشهوره. انا بموت في نصر الدين طوار. نصر الدين طوار نسمع له سبحان الكريم الفتاح، سبحان مالك تطلب رزقها بالسعي والكفاح، يا من هديت الطير على هامات تطلب رزقها بالسعي والكفاح، يتعاون الجناح مع الجناح، وعادت مسبحة بحمد الكريم الفتاح. الله الله الله يا شيخ طارق. الله، بداية جميلة، بداية جميلة، يعني تحس الناس على العمل والكفاح. صحيح. ومع بداية الصبح كده حسينا بالطير وهو طاير ويسعى الرزق وفتحية جميلة بصوت جميل وابتهال جميل. والحقيقة طبعا الشيخ نصر الدين طوبار من علامات فجر شهر رمضان المبارك. طبعا. ودايما كنا من واحنا صغيرين في صلاة الفجر بنسمع صلاة الفجر كاملة من الإذاعة بالقرآن بالمبتهل. وكان شيخ نصر الدين طوبار الحقيقة طبعا من الناس اللي بنستناهم، بنستنى اليوم اللي يكون فيه الابتهالات لشيخ نصر الدين طوبار. الشيخ نصر الدين طوبار كمان جدي، ابن عم جدتي، أم وأم والدتي كمان. فيعني زي ما بيقولوا بقى الجينات بقى يعني. طيب احنا شيماء مجهزه لنا حاجه للشيخ نصر الدين طوار هنسمعها مع بعض. والحقيقه يعني حابه في البدايه برضو احيي شيماء واحيي مخرجتنا نسرين لطفي، والاختيارات الجميله ان شاء الله موجوده طول فترتنا. نتمنى تكونوا معنا وتسمعوا معنا الشيخ طارق عبد الرحمن، وبعد ما نسمع الشيخ نصر الدين طوار. رمضان فالدنيا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يسطع. رمضان أشرق، رمضان أشرق، فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يسطع. أيقظت قلبي فاستفاق مياما شطر الهدى يرنو إليك ويسمع. سأقوم ليلك داعيا متبتلا وأظل يومك خاشعا أتضرع. صباح الخير يا رمضان، ومعانا ومعاكم الشيخ طارق عبد الرحمن. وليه يا شيخ طارق رغم صلة القرابة ما بينك وما بين الشيخ نصر الدين توبار إلا إنك أول حد قلته لي إنك قلدته الشيخ علي الزاوي؟ هو أصل الحقيقة والشيخ علي الزاوي ده كان على فكرة من المبتهلين اللي أصواتها قوية قوي. الشيخ نصر الدين طبار صوته فيه خشوع قوي، إنما حنجرته الشيخ علي الزاوي كانت أقوى كجهورة قوي، يعني حنجرة ممتازة. المهم فأنا اللي قصة مع الشيخ علي الزاوي إن أنا لما جيت الأول كنت بسمع الشيخ نصر ومتعود قوي إن الشيخ نصر هو اللي يقول في الفجر وفي رمضان، وأنا كان عندي 10 سنين. فلقيت المذيع بقى ايه، انا قاعد مستني بقى فاكر ان الشيخ ناصر ده انا عاوز اقول كل يوم. ايوه المهم فقعد لقيت ما اعرفش ان في جدول بقى، وقال لما انا بقى يعني زي ما احنا دلوقتي بنشتغل في الاذاعه كده، لقيت المذيع بيقدم الشيخ علي الزاوي بيقول هنستمع للشيخ علي الزاوي في الفجر بتاع الفجر. فانا قلت ايه ده علي الزاوي وبتاع، انا عاوز النصر ضد طوار يا جماعه، الاذاعه دي باين انها مش حلوه وبتاع. المهم ايه، طفيت الراديو وشيء الهي قال لي ايه يا عم افتح الراديو واسمع الراجل ده. فتحت الراديو لقيت الراجل ده بكاني في الفجر اللي قاله، انا بامانه بكيت. وكان دايما ايه الابتلاء اللي قاله كان عن وضع رمضان، عن وضع رمضان. فمش ينفع نقول النهارده نقول له حاجه تانية للشيخ علي الزاوي. المهم قلت وكان بصراحه سمعت الشيخ علي الزاوي انبهرت بقوه صوته وحنجرته. نقول حاجه للشيخ علي الزاوي اللي هي ايه من المقاطع المشهوره اللي في الاذاعه اللي الناس كلها بتحب تسمعها، يعني اذاعه القران الكريم بتجيبها على طول، بتجيبها فواصل وكده يعني. فواصل كتير. وعلى فكره احنا ما فيش مانع ان احنا نسمع حتى التالف وداع رمضان، لانه بيحفزنا قد ايه ان احنا لازم نستغل رمضان ونستفيد برمضان، ما نضيعش منه ولا دقيقه، عشان احنا في وداعه بنبكي زي ما بيبكينا الشيخ علي الزاوي. اتفضل يا شيخ طارق نسمعك الاول. نقول ابتهال ألوذ بالباب. اتفضل. ابتهال عن مناجاه يعني. ألوذ بالباب، ألوذ بالباب، ألوذ بالباب يا أطلب العفو منك، العفو لي يا وأطلب العفو منك العفو لي رغد يا واسع اللطف أنت المرتجى أبدا وأنت رب الورى يا فرد يا صمد. الله ربنا يخليك يا فندم ربنا يخليك. وقفت بباب رحمتك ابتغالا وفاض الدمع وفاض الدمع وقفت بباب رحمتك ابتغالا وفاض الدمع وفاض الدمع وانقطع الكلام علمت بأنك الغفار ربي علمت بأنك الغفار ربي ومن نعماك ينغمر الغمام فإن تغفر وترحم يا إلهي فليس يضير إن غضب الأنام صلوا على خير الأنام وسلموا إن الصلاة على الحبيب دواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. الشيخ طارق قال تعبير غريب جدا, هو بيسمع الشيخ علي الزاوي بيقول بص بيدحرج العنب العرب الصوتية ازاي, بص بيدحرجها دحرجة. طبعا أول أسمع تعبير بيدحرجها. وقال إنه الشيخ علي الزاوي ليه قصة, قلت له بس نسمعها مع بعض كلنا على الهوى. الشيخ علي الزاوي أستاذنا, أنا أولا هو شرقاوي زي بلدياتي برضو يعني أحسن ناس. الله يخليك. الشيخ علي الزاوي اسمه الشيخ علي محمد الزاوي, هو من قرية النمرود وتبع فاوس شرقي, وقيل انه من قرية كفر الحوت. المهم ايه ان هو الكابتن محمد علي كلاي نزل له مخصوص القاهرة, نزل للشيخ علي الزاوي نزل له مخصوص. اللي هو اللي حصل ان هو لما نزل طلبوا اتصل بالإذاعة أو إيه وطلبوا وقال لهم أنا عاوز الشيخ اللي اسمه علي الزاوي, فجابوا له الشيخ علي الزاوي. فقال له أنا نزلت لك مخصوص من بره لأن صوتك عجبني, تعرف يا شيخ علي أنا لما سمعتك حسيت بإيه؟ قال له اتفضل. قال له حسيت إن أنت بتلاكن بصوتك زي ما أنا بلاكن بالظبط. وآه طبعا, وقعد يقول له قول لي قول ابتهالات, فيقول ابتهالات. فالشيخ علي الزاوي هو اللي كان بيحكي, قال اداني فلوس يعني عيشتني لحد ما انا شبعت, وهي دي اللي كانت فتحه السعد عليا من الاكرام بتاع الكابتن محمد علي كلاي على الشيخ محمد علي الزاوي. وانت فتحه السعد عليك كانت ايه يا شيخ طارق؟ بصراحه البرنامج العام. والله ده حاجه تسعدنا وتشرفنا يا شيخ طارق. انا فتحه اللي وصلني اصلا بالبرنامج بالاذاعه الاستاذ محمود سالم ربنا يجيبه بالسلامه, وانا يعني كانت والاستاذ احمد همام في اذاعه القران الكريم. اول حاجه طبعا اول حاجه انا ده عملتها في الاذاعه كان برنامج اسمه مواهب اسلاميه في اذاعه القران الكريم, وانا كنت في ثالثه اعدادي ازهر يعني. فكانت دي فتحه السعد عليا الحقيقه. البرنامج العام كله انا بحب الاذاعه, انا عاشق للراديو, وكنت بتمنى ان انا اكون ضيف عندكم في الراديو دليلي، الراديو صديقي مع الاستاذه منى بطاح، او دلوقتي بتقدمه الاستاذه رشا انور. ان شاء الله تكون ضيف عزيز في سهره من السهرات، ويمكن تكون رشا سمعنا دلوقتي، او لو ما كانتش سمعنا انا هقول لها ان شاء الله، لان الناس اللي مرتبطه بالاذاعه من فتره طويله جدا وبتحبها بيكون عندهم قدره على اختيار حاجات جميله جدا جدا، وتبقى سهره مميزه الحقيقه. نوادر كمان عندي اعرفها من الاذاعه، يمكن الاذاعه اصلا ما بتذاعش الى الان، يعني تبقى حلقه شيقه ان شاء الله جدا ان شاء الله، او يعني نعمل معاك سهره وسميها نوادر الإذاعة مع الشيخ طارق عبد الرحمن. يزيدني الشرف. الله يخليك يا شيخ طارق. في طفولتك في رمضان في القرية بتقول ما كنتش بدخل البيت طول الليل، فوانيس ولعب وكان الفوانيس كانت شكلها ايه؟ كانت الصفيح بتاع زمان ولا الصفيح اللي كانت يعني ايه الفانوس كده، يعني ليه باب كده وصغير او في شمعة، وكان في الصغير والكبير برضه، وتحط الشمعة وتسخن بتدق قوي الشمعة بتخلص، واول ما طلع الفانوس اللي هو بلندا وكان بيشتغل بحجرين قلم، ده احنا ايه عملنا احتفالات يعني، وكان يعني اللي جايبه كنا نقول عليه ده هو ابن الباشا يعني ابن العمدة يعني، لانه مش اي حد كان بيقدر يجيبه يعني. طيب غنيت للفانوس؟ انا لا ما غنيتش للفانوس، انا غنيت لوحوي يا وحوي يا عيم. طب هي وحوي يا وحوي دي بتاعت الفانوس؟ هاتي فانوسك يا اختي احسان. طب ما تيجي نسمع وحوي يا وحوي بتاعت الشيخ احمد عبد القادر. ايوه حتى هو بيقولها من هنا من الحسيني. مش حافظ الحته دي. يلا شيماء تجيب لنا حاجه بقى دلوقتي. طول ما نشوفك قلبنا فرحان، بتضر خيرك اشكال والوان، طول ما نشوفك قلبنا فرحان، بتضر خيرك اشكال والوان، بعينك للبيت بستان وحاوي يا وحاوي. الثامنة في إذاعة مصر البرنامج العام، الثامنة والنصف. هنا القاهرة. ايه ده؟ انت هتتخانق؟ رق شوية، خليك حنين. حاضر. هنا القاهرة. الله، انت هتعيط. فاحنا هنتكلم النهاردة عن مشكلة من مشاكل رمضان بيقاسيها كل زوج، وعايزين كل زوج منكم ياخد باله انا حليت المشكلة دي ازاي، ويروح في البيت يحلها زي. اذا انضرب ماليش دعوة. عايزة قطايف ما انت شايف في بقى الفاتح عالناصية، عنده بندق عنده فستق عنده قمر الدين وقراصية. عايزة قطايف ما انت شايف في بقى الفاتح عالناصية، عنده بندق عنده فستق عنده قمر الدين وقراصية. ان قلت لها مفيش ما بقاش طبعا جوز، يعني ما تعرفنيش الا ان جبت اللوز. ان قلت لها مفيش ما بقاش طبعا جوز، يعني ما تعرفنيش الا ان جبت اللوز. سمن وسكر نقلي ولحمه، طلبات اسيا من غير رحمه. سمن سكر كحك لحمه، طلبات اسيا من غير رحمه. واما تشوفني بقيت زعلان بتقول دي عوايد رمضان. الكوميديا بدأت عندنا. أيمن فتيحة. بيك بدأنا وهنكمل سوا. ساهم في علاج مرضى السرطان وابني معانا مركز الكشف المبكر وعلاج الأورام، جمعية أصدقاء مرضى الأورام بالشرقية. للتبرع بنك مصر، مكاتب البريد فوري ولباقي البنوك. التواصل على 012-10-4360، شارع جامع الزند، حي الزهور، الزقازيق. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفها، إن المسقه لازم أنضافها. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقف. أني باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيه. ده يوم ما المية بتجل احنا اول ناس بنحس بيه. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. صباح الخير يا رمضان، ورجعنا لكم مستمعينا الاعزاء، ومعنا الشيخ طارق رمضان. واحنا رحبنا برمضان وغنينا لرمضان، لكن طبعا من الاغنيات والاناشيد المحببه جدا في شهر رمضان وفي كل وقت هو اغنيات المديح والتواجيح في مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقه الشيخ طارق ليه حاجات كتير جدا من المديح بتسعدنا وبتمتعنا، وهنبدا بقى نسمع من الوقت. يلا بقى معاك يا شيخ طارق. نقول اللهم صل على النبي، حاجه عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. المشهد كل الأمم دي ليك في الإذاعة بتهال جميلة عن رمضان، والحقيقة احنا من الحاجات اللي بناخدها كتير في شهر رمضان المبارك. انت يعني غنيته امتى لابتهال دوت، وسجلته امتى الإذاعة؟ الابتهال ده هو اسمه استقبال شهر الصيام. انا سجلته في الفواصل اللي انا كنت بسجلها لإذاعة القرآن الكريم، او اثناء اعتمادي كمبتهل في الإذاعة في اللجنة امام اللجنة. يعني الابتهال ده من كلمات الشاعر الرقيق الأستاذ وحيد جابر، على فكرة وكلامه جميل جدا، يعني بيشيع البهجة عند الصائمين كلهم، لأنه فعلا لو تدبرنا الكلام بتاعه هيعجبنا أوي إن شاء الله بإذن الله. طب يلا نسمعه. يلا. يا بهجة الدنيا أضيئي حولنا، رمضان فيه ورتلا، يا سعد من قد جد فيه ورتلا، بصلاتنا وقيامنا وخشوعنا نسمو إلى حيث المعالي والعلا. يا شهرنا فيك الإله بجوده يمحو الذنوب. تفضلا أشرق فإن الكون كبر فرحة أشرق فإن الكون كبر فرحة من حسنها هز الوجود. الله يا شيخ طارق، الله يا شيخ طارق على الفهم الجميل اللي بنستقبل بيه رمضان. ايه بتكح ليه؟ الصيام بقى ولا الصحيان بدري ولا امال ايه؟ هنسمع ايه تاني؟ في انا عايز اقول حاجه من معجزات النبي، هي اغنيه طويله بس مش هناخدها كلها، هناخد منها كم معجزه من معجزات سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام، ان شاء الله تعجبكم باذن الله يعني. ان شاء الله. دي بتاعتك يا شيخ طارق ولا هي بتغنيها؟ فلكلور من المديح الشعبي. اغنيه بصراحه كلماتها معبره ومؤثره جدا يعني. يلا نسمعها. Yeah. صلي وسلم وبارك عليه. قبل ما نطلع ببرنامج أخبار خفيفة والموجز وطبعا إن شاء الله مكملين معاك يا شيف طارق بعدها، أنا بحب قوي قمر ونسيدنا النبي، يلا نغنيها مع بعض قبل ما قوي نقول منها حاجة. اتفضل. سيدنا النبي أخبار خفيفة. أسعد بصحبتكم خلالها اليوم حنان عسكر. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، ونبدأ بعناوين جريدنا النهاردة. الإسراع في تنفيذ مبادرة مصر الرقمية، الرئيس يصرح استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المشروعات ورفع كفاءة منظومة البريد. على رأسها العلاوة الدورية، إحالة مجموعة من مشروعات القوانين للجان النوعية. الفنية العسكرية تنظم مؤتمر علوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء. شركات عالمية تنتج دهانات مقاومة للفيروسات بمصر. وزير التموين يصرح رصيدنا من الزيوت يكفي 5 أشهر. 100 مليون جنيه من الأوروبي للمشروعات الصغيرة. من أخبارنا المفصلة، بدأت اليوم شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق العمل بالمواعيد المحددة خلال شهر رمضان الكريم على الخطوط الثلاثة، شاملة مد ساعات التشغيل اليومية لتصل إلى 21 ساعة يوميا، على أن تبدأ أول رحلة من 5:30 صباحا وتستمر حتى 2 من صباح اليوم التالي، وتعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات من 7 صباحا وحتى 3 عصرا. وقررت هيئة سكك الحديدية تعديل بعض مواعيد القطارات على عدة خطوط بما يتماشى مع مواعيد الشهر الكريم، تشمل الخطوط القاهرة الإسكندرية والقاهرة بورسعيد طنطا المنصورة وقطاري خدمات العباسية والتبين. وتوضح الهيئة أنه لن يتم إجراء تعديلات في مواعيد قطارات الصعيد في رمضان. وتبدأ البنوك تطبيق المواعيد الخاصة بشهر رمضان الكريم، حيث تقرر استقبال المواطنين من 9:30 صباحا وحتى 1 ظهرا. وتقرر مد مواعيد العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان، على أن تكون حركة السير بهما يوميا من 6 صباحا وحتى 2 بعد منتصف الليل، وسيتم غلق النفقين لمدة 4 ساعات من 2 صباحا لأعمال الصيانة والنظافة عدا يومي الخميس والجمعة، وسيتم غلق النفقين يوميا قبل الإفطار وبعده بربع ساعة لإعطاء فرصة للعاملين بغرفة التحكم لتناول الإفطار. وتزامنا مع شهر رمضان المبارك، قررت وزارة التنمية المحلية تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من السبت المقبل، وتشمل فتح المحل والمولات التجارية من 7 صباحا وحتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق عند منتصف الليل. كما تقرر فتح المطاعم والكافيهات من 5 صباحا وحتى 1 صباحا، يستثنى من المواعيد المشار إليها محل البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران. وحددت الوزارة مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان المبارك لتبدأ من 8 صباحا وحتى 5 مساء، على أن تعمل المخابز المستثنى حتى 10 مساء لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين على مدار اليوم. حددت وزارة الأوقاف مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها أثناء أداء الصلاة داخل المسجد خلال شهر رمضان المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا، من أهمها ارتداء الكمامة والالتزام بمسافات التباعد. وتشدد الوزارة على الاستمرار في فتح دورات المياه، في عدم فتح دورات المياه وكذلك الأضرحة، ومنع المناسبات الاجتماعية داخل المساجد خلال الشهر الكريم. بدأت وزارة الإسكان التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بمحور الفردوس الحر بمحافظة القاهرة لحل مشكلة التكدس المروري وتيسير حركة المواطنين خلال الشهر الكريم. المحور يهدف إلى الربط بين منطقة وسط القاهرة والمحاور الرئيسية والطريق الدائري والقاهرة الجديدة وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة. أخبار الرياضة. الأهلي يشكو إمام عاشور لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط رسميا، تغييرات بالجملة في تشكيلة الأحمر أمام النصر بكأس مصر. الجبلية لا تراجع عن طاقم حكام مصري والقمة في موعدها. وإدارة الزمالك مطالبة بتحرك رادع وحازم لمنع انفلات إمام عاشور. الليلة الريمونتادا تنتظر البافاري في حديقة الأمراء. لغة الماضي تساند بايرن ميونخ أمام سان جيرمان، وتشيلسي يتحفز لبورتو. مدرب بيراميدز يحاول جمع أوراقه المبعثرة أمام المقاصة. خلال تدشين النسخة الثالثة لإطلاق أولمبياد الطفل، وزير الرياضة طموحنا وحدودنا السماء لاستضافة كل الأحداث. من هنا وهناك، بدء الماراثون الدرامي الرمضاني ومنافسة النجوم في جميع الأجيال. الرئيس التونسي: مصر زاخرة دائما بفنونها وثقافتها العريقة. تكريم نجوم موكب المومياوات. أرض الرحالة يتصدر جوائز بافتا، وهوبكنز الفائز الأكبر سنا. وإمساكية رمضان. يحين أذان المغرب في تمام الساعة 6:21، وأذان فجر غد الأربعاء يحين في 3:59. نفحات. يقول ابن القيم: 10 أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه، ومال لا ينفق منه، وقلب فارغ من محبة الله، وبدن معطل من طاعته، ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره، ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام قربة، وفكر يجول فيما لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي أخبار خفيفة لأول يوم رمضان. كل عام وأنتم بخير. أخبار خفيفة. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز 9 يليه برنامج من قاموس السياسة. هذا أولا موجز الأنباء. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ودعا الرئيس السيسي في كلمة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا المولى عز وجل أن يديم على مصر وعلى الأمتين العربية والإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام في شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان. يبدأ ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية اليوم زيارة للبنان. وأفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن هيل سيعرب خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين عن قلق الولايات المتحدة إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان والمأزق السياسي الذي يساهم في تردي هذه الأوضاع. وصف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الحالة الوبائية في بلاده بالمقلقة، وشدد العثماني على ضرورة اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات للحد من انتشار وباء كورونا خلال شهر رمضان المعظم وتداعياته، فضلا عن تفادي أي انتكاسة في المستقبل. وأشار رئيس الحكومة في المغرب خلال جلسة عامة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين إلى أن بلاده شهدت خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في الإصابات بكوفيد 19 بعد 4 أشهر من الانخفاض. النبأ الأخير: أعلنت السلطات في اليابان اليوم عزمها ضخ أكثر من 1,000,000 طن من المياه الملوثة في البحر من محطة فوكوشيما النووية المدمرة. وأشارت الحكومة اليابانية إلى أن ضخ المياه الملوثة بعد المعالجة سيبدأ في غضون 2 عامين. وقد أكدت الولايات المتحدة دعمها للنهج الذي تبنته اليابان، مشيرة إلى أنه يتوافق مع معايير السلامة النووية المقبولة عالمياً. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء، قدمناه لحضرتكم من القاهرة، كنت معكم خلاله حنان عسكر. أما الآن فمع هذا البرنامج. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم عماد مطر. مركز الفلك الدولي. مركز الفلك الدولي مركز علمي يعمل على رصد الأهلة ومراقبة سقوط الأقمار الصناعية في العالم العربي، ويقع في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة أبوظبي، ويهدف لنشر الوعي الفلكي لعامة الناس والمهتمين. يشرف مركز الفلك الدولي على المشروع الإسلامي لرصد الأهلة الذي تأسس عام 1998، ويتكون من مجموعة يصل عددها إلى حوالي 400 عضو من الراصدين والخبراء والمهتمين بموضوعات الفلك الشرعي مثل رؤية الهلال ومواقيت الصلاة والتقويم الهجري واتجاه القبلة. تتحدد أهداف المشروع العالمي لرصد الأهلة في جمع البيانات المتعلقة برصد الأهلة الهجرية شهريا من قبل المشاركين في المشروع، وتحليل نتائج الأرصاد والبيانات وتقديمها للمؤسسات العلمية والفقهية والشرعية، مع إنشاء وتطوير معايير علمية حسابية للتنبؤ بإمكانية رؤية الأهلة وتمحيصها من خلال قاعدة البيانات المعدة لهذا الهدف، إضافة إلى إنشاء تقويم هجري عالمي تأسيسا على قاعدة البيانات ومعايير التنبؤ. كذلك الإسهام في توحيد جهود العاملين في ميدان التقويم الإسلامي وصولا إلى تأصيل تقويم عالمي معتمد. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم عماد مطر. الهندسة الصوتية زينب أحمد. ورجعنا لكم مستمعينا الاعزاء، وصباح الخير يا رمضان. ومعانا الشيخ طارق عبد الرحمن بابتهالاته وتواجيحه وأغنياته الجميله. الحقيقه يعني احنا انا شخصيا سعدت بوجوده معايا النهارده، ويا رب تكونوا مستمتعين معانا بالحلقه دي، وخليكم معانا ربع ساعه اللي فاضله في الحلقه او اقل كمان شويه، واحنا هنكمل مع الشيخ طارق. هنكمل هنسمع يا شيخ طارق بقى. عايزين نقول اخر حاجه هنقولها النهارده في الفتره بتاعتنا: حبي وزادي ومكسبي ملح في سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يلا بينا. Oh, على دلوقتي لان مفيش انترنت في الاستوديو, فاستقبلت رسائلكم والحقيقه بعض الرسائل اللي هقدر اقولها ان شاء الله دلوقتي. ابو الشريف ابو الحسين بيقول كل عام وانتم بخير استاذه حنان, اين الاستاذه عبير صبري؟ يا ريت نسمع ابتهال للمرحوم نصر الدين طوبار. طبعا احنا سمعنا ابتهال للشيخ نصر الدين طوبار من الشيخ طارق واستمعنا لصوت الشيخ نصر الدين طوبار, اما عبير فنظرا للازمه اللي في الجدول اليومين دول علشان في مجموعه من المذيعين قد اصيبوا بكورونا, فالحقيقه هي هتشتغل ان شاء الله معكم من الساعه 10, وانا افتقدتها والله, والشيخ طارق نفسه افتقدها اكتر من منكم كلكم كمان. منال شعراوي بتقول كل سنه وانت طيبه, رمضان جانا اكيد والصور الغنائيه وكل حاجه حلوه عند البرنامج العام اكيد ان شاء الله. الحاجه هاني منصور بتقول كل سنه وانتم طيبين كل فريق العمل والمبتهل الشيخ طارق, السلام عليكم. بالنسبه لذكرياتي اول يوم رمضان لا انسى عندما كنا نجهز له انا واخواتي والمرحومه امي ندمس الفول واللي صحي عند السحور يصحي النايم للقيام للسحور. نعم بقولها جوعتينا يا حاج هاني. ايوه ممكن اسمع رمضان اهلا مرحبا للشيخ نقشبندي بصوت المبتهل طارق واهديها لكل اسرتي. عارفها دي شيخ طارق بتاعت شيخ النقشبندي؟ رمضان اهلا مرحبا كل سنه وانتم طيبين. ممكن اعرف المسلسل الاذاعي في رمضان على الفطار؟ دي سالي هو شوكارو فؤاد المهندس انت اللي قتلت بابايا, ده المسلسل هيكون معانا على الفطار. كذا ميزه كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان, اجمل تحيه لكل العاملين بالبرنامج العام, شكرا ليكي. منال علام كل سنه وانتم طيبين ومصرنا الغاليه واهلها طيبين. ساره قاسم رمضان اهلا للشيخ النقشبندي وكل عام وانتم بخير. لحن ندور عليها ونزيها بصوت الشيخ النقشبندي. يا ريت يا شيماء لو رمضان اهلا للشيخ النقشبندي ناخد جزء منها عشان كذا طلب. جاد سيد بيقول كل عام وانتم بخير. المشير ايمن ركب بيقول ما شاء الله عليك شكرا جزيلا ليك, وبيحيي الشيخ طارق شكرا جزيلا ليك, بيقول كل سنه وانتم طيبين يا رب احفظ مصر. رمضان ما ينفعش من غير الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ النقشبندي والشيخ محمد رفعت, الواحد بيحس فيهم ريحة رمضان في مصر. وأنا بتابعكم من الكويت, أهلا بيك, وهتلاقيهم كلهم على موجات الإذاعة المصرية إن شاء الله. الأذان كل يوم, أذان المغرب هيكون بصوت الشيخ محمد رفعت بإذن الله. دلفي سمير كل سنة وأنتم طيبين. محمد ممدوح ونيم كل عام وأنتم بخير. عبدالله مقلت كل عام وأنتم بخير. أحمد توفيق بيقول أحلى وأحسن إذاعة في الدنيا كلها, كل عام وأنتم بخير وكل مستمعين بسعادة وخير, ورمضان عليكم يكون كريم يا رب, ونتقبل منكم صالح الأعمال. عاوز أقول لأبويا وأمي كل سنة هم طيبين, وزوجتي رمضان كريم وعلى كل العيلة, وعايز أسمع أنا وكل العيلة أي ابتهال للشيخ نصر الدين طوبار على ذوقكم بعد إذنكم, وبهديها لكل مستمع البرنامج العام. سمعنا الشيخ نصر الدين طوبار. مونا ليزا بتحيينا بتقول كل سنة وانتوا طيبين. أستاذ خالد أحمد حسين كل شكر لحضرتك. الابنة الكريمة الأستاذة حنان عسكر كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسعادة وعافية وطمأنينة. اللهم أمين. اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو احتفظت به في علم الغيب عندك أن يسعد أوقاتكم وأن يعيد عليكم شهر رمضان المبارك عواما عديدة. وشكرا جزيلا على دعائك, ولو ممكن أسمع مولاي لشيخ سيد النقشبندي. إحنا هنسمع حاجة لشيخ سيد النقشبندي مش عارفين هتكون إيه, بيهديها لفخامة رئيس ولزوجته وأولاده كامل ودعاء وأولادهم أحمد ومحمد ومصطفى وزينب وفايزة وكل مستقبلي رمضان وهم يستمعون إلى إذاعة البرنامج العام. الحقيقة يمكن في رسائل كتير بس عايزين نستغل الوقت. شكرا أم عبد الرحمن ومحمود عبد الحميد وزهرة الوادي ومحمد قميحة وأحمد الرياش وعاطف معوض ويونس محمد وزهرة الوادي تاني ممدوح شاكر وحمادة تركي ويوسف فرحات وتامر عبد المحسن. وكل الشكر ليكم أم محمد وأميرة بهنس, بشكركم شكرا جزيلا. وياريت الوقت كان سمح أو كان في انترنت عشان أقول رسائلكم كلها بالتفصيل, لكن كل سنة وكلكم طيبين وسعيدة بأنكم بتتابعونا وبتتابعوا الشيخ طارق معانا. يلا نسمع حاجة للشيخ سيد النقشبندي ونرجع نختم مع حضراتكم الفترة. رمضان أهلا مرحبا رمضان, الذكر فيك يطيب والقرآن. رمضان أهلا مرحبا رمضان, الذكر فيك يطيب, الذكر فيك يطيب, الذكر فيك يطيب, والقرآن بالنور جئت وبالسرور, ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان, بالنور جئت وبالسرور, ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان, يتلون آيات الكتاب, يتلون آيات الكتاب, مستمعينا الاعزاء، وهنختم صباح الخير يا رمضان مع الشيخ طارق عبد الرحمن، وبناء على طلبه ستشاركنا عبير في الاغنيه القادمه. انا مستمتعه بيكم جدا وانا جايه في الطريق حقيقي، نورتني. وجودك كان حقيقي، نورت الفتره، نورت الفتره، كنت وحشانه في الفتره، مفتقديني. لا يعني بجد بجد يعني مسمرتوني في العربيه، مش عارفه انزل، مش عايزه انزل عشان ما يفوتنيش حاجه. هنقول جميل الضي وانت تردوا عليا فيها بقى، ونقولها حلوه، هي مش هتطول ان شاء الله برضو. جميل الضي، جميل الضي، خير الخلق جميل الضي، قلب وضاء وبهي، جميل الضي، جميل الضي، جميل الضي، جميل الضي، خير الخلق جميل الضي، جميل الضي، جميل الضي، خير الخلق جميل الضي، قلب وضاء وبهي، جميل الضي، جميل الضي، ميلاد الهادي المختار قد عم الكون الأنوار، ميلاد الهادي هادي المختار قد عم الكون الأنوار، صل على طه المختار، سجد النور بقلبك حي، جميل الضي، جميل الضي، جميل الضي، جميل الضي، خير الخلق جميل الضي، جميل الضي، جميل الضي، خير الخلق جميل الضي، قلب وضاء وبهي، جميل الضي، جميل الضي، ظهر الحق بطيف النور يضوي كالبدر المنثور، ظهر الحق بطيف النور يضوي كالبدر المنثور، قلبي مداح وفخور، قلبي مداح وفخور، أنا قلبي مداح وفخور، ولمحبوبي قلبي وفي، جميل الضي، جميل الضي، جميل الضي، جميل الضي، خير الخلق جميل الضي، جميل الضي، جميل الضي، خير الخلق جميل الضي، قلب وضاء وبهي، جميل الضي، جميل الضي، الله الله عليك يا شيخ طارق، الله الله الله الله، احلى اذاعه بحبها، احلى مكان بحبه البرنامج العام، احلى شيماء احمد بجد والله العظيم. انا بقى الفتره ايه رايكم اعمل مذيع بقى؟ مش معنى انت تغني، عاوز اعمل مذيع معاكم. انا اقول سعيدنا بوجودك معانا الشيخ طارق عبد الرحمن، وانت اخت اختم الفتره بقى، ربنا يخليك. نفسي اعمل مذيع مره كده، وعد حنان انه اخر شفت لينا في رمضان ان شاء الله باذن الله يبقى معانا على الهواء ان شاء الله. معانا استقبلنا رمضان، يا ريت ان شاء الله، باذن الله، باذن الله. احنا عارفين ان احنا بنتعب وانه مجهود كبير عليك، وجاي من الشرقية وصحينا بدري مخصوص، او مكمل من بالليل حبب على قلبه طبعا طبعا، ده لنا الشرف، واحنا لنا الشرف وجودك معنا يا شيخ طارق، كل يوم انا معاك عشان انتم لو معاكم انا مستعد كل يوم. ربنا يخليك يا شيخ طارق ويبارك فيك، وان شاء الله رمضان كريم، وكل سنة وانت طيب، وكل احبابك كلهم بخير، وكل السادة المستمعين. سعدنا بيكم مستمعينا الاعزاء، كنا معاكم ومع الشيخ طارق عبد الرحمن في صباح الخير يا رمضان. سيد غنيم الاعداد، المخرجة نسرين لطفي، على هندسة الهواء طبعا مين يا شيخ طارق؟ شيماء أحمد، تفوقت على نفسها النهاردة. وكنت معاكم حنان عسكر، وطبعا عبير لحقتني في بداية الفترة، عبير صبري هتكمل معاكم إن شاء الله من 10 لـ 2:30. شكرا ليكم.